لعلي آتيكم منها بقبس أجد على النار هدى فلما وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا لعلي آتيكم منها فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما

قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وجعلني وزيرا من أهل هارون أشدد به أهلي وأشركه في وجعلني وزيرا من أهلي هارون أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت منا بصيرا. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. صدق الله العظيم.